الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة القلم، ومع الآية الكريمة، ومع الآية السابعة عشرة من هذه السورة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ شرح تفاصيل هذه القصة، لا بد من الحديث عن محورها أو عن مغزاها، ومغزاها أو محورها يتصل أشد الاتصال بحياة كل مؤمن أو بحياة كل مسلم، لأنه ما من إنسان إلا وساق الله له من الشدائد ما ساق. هذه الشدائد واقعة لا أحد ينكرها، ولكن الفرق الكبير بين فهم المؤمن لها وفهم الكافر بون شاسع. قد يراها الجاهل تضييقا من الله، أو إزعاجا لهذا الإنسان، وقد يراها المؤمن محض رحمة ومحض لطف ومحض تربية. فكما قلت قبل قليل، هذه القصة لها مغزى أو لها محور، ومغزاها أو محورها يتصل اتصالا وثيقا بحياة كل إنسان. فربنا سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن هؤلاء الذين كذبوا رسول الله واعتدوا بمالهم وبمكانتهم، وكيف أنهم سخروا من الحق وكذبوه، يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. هذا الذي كذب واستكبر واعتد بماله وأولاده ومكانته، ربنا عز وجل يضع بين يديه هذه القصة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. بلوناهم الأولى تعود على هؤلاء المكذبين، معنى بلوناهم أي امتحناهم، ومعنى بلوناهم أي أصبناهم بالمصائب، إما أنه امتحان وإما أنه عقاب. إنا بلوناهم، وقال بعض المفسرين البلاء لم يقع بعد، ولكن الله إذا توعد إنسانا فكأنه وقع. ولأضرب لكم مثلا، لو أنك تعلم علم اليقين أن هذه السيارة ليس فيها مكبح، وأن راكبها سائقها ركبها و سيرها إلى طريق هابطة، وينتهي هذا الطريق الهابط بمنعطف حاد، وكان سائق هذه السيارة يبتسم ويضحك، وتعلم أنت علم اليقين أن مكبح السيارة معطل وأن الحادث حتمي، إذا قلت لقد هلك صاحب هذه السيارة، هو لم يهلك بعد. هذا الكلام يعني أن المنحرف الكافر الفاسد الضال العاصي ينتظره عقاب أليم، وهذا العقاب الذي توعده الله في الدنيا أو في الآخرة واقع لا محالة، بل وقع وكأنه وقع. يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لا تستعجلوه أي لم يأتي بعده، وأتى فعل ماض، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأنت أحيانا ترى مقدمة الأحداث تحكم قطعا بنتائجها، يعني إذا قربت نار من بارود الانفجار واقع لا محالة وكأنه انفجر، إذا ألقيت ماء في منحدر وكأنه سال. هذا علم بالقوانين. فربنا عز وجل أي إنسان يكذب يرفض الحق يستكبر عن أن يعتنقه، يكيد لأهل الإيمان، يستكبر بماله بمكانته بقوته، يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، بإمكانك أن تعتقد اعتقادا جازما أنه هالك لا محالة، هالك مع وقف التنفيذ، ولا بد من أن يأتي التنفيذ بعد حين. والمؤمن لشدة يقينه بكلام الله عز وجل هو يقول: هذا مستقيم نرجو له التوفيق، وهذا منحرف نخشى عليه من العقاب. السيدة خديجة رضي الله عنها حينما جاء النبي الوحي وحدثها بما رأى، ماذا قالت له؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. معنى ذلك أن السيدة خديجة من علمها؟ هذه الفطرة. وهذا الكلام أيها الإخوة نستفيد منه جميعا. لو أن شابا تعرف إلى الله واستقام على أمره وابتغى رضوانه ورجى رحمته وانضبط بالشرع وحرر دخله وضبط جوارحه، لك أن تقول له وأنت واثق: والله لا يخزيك الله أبدا، التوفيق حليفك، والحفظ واقع، والله يرعاك ويؤيدك ويحفظك. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الله مع المتقين. هناك معية عامة ومعية خاصة. إن الله وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، معية العلم. أما إن الله مع المتقين، هذه معية خاصة، هو معهم مؤيدا وناصرا وحافظا وموفقا. فالمستقيم قل له: لا تخشى شيئا، الله معك. المكذب بالحق الذي يأكل المال الحرام، الذي يبني ماله على إفقار الناس، الذي يبني حرفته على إيذاء الناس، الذي يعتدي على أعراض الناس، الذي يعتدي على أموال الناس، الذي يضلل الناس، الذي يبني ثروة على إفساد أخلاق الناس، ينشئ ملها، يتاجر بأفلام لا ترضي الله عز وجل، الذي يكسب المال الحرام، بإمكانك أن تتوقع له الدمار وأنت لا تعلم الغيب، ولكنها قوانين الله عز وجل. إذن وعد الله يجب أن تتلقاه وكأنه وقع. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. هذا الحوار جرى، لم يجري بعد، هذا الحوار سيجري يوم القيامة. لكن لماذا قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم؟ طبعا عبر عن هذا الحدث بالفعل الماضي لأنه محقق الوقوع. ولماذا قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى ماذا فعل الله بأصحاب الفيل؟ معنى ذلك أنه ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنه شيء تشاهده لليقين. إذن بعض العلماء قالوا إنا بلوناهم، يعني هؤلاء أهل مكة، كفار مكة، زعماء مكة، أغنياء مكة، هؤلاء الذين عتوا عن أمر ربهم ورفضوا الحق وكذبوا النبي واستعلوا، هؤلاء واقع بهم الهلاك لا محالة. لذلك قال بعض المفسرين إنا بلوناهم، أي سنبلوهم مع وقف التنفيذ، بلوناهم مع وقف التنفيذ. فأيام إنسان باني مجده على المال الحرام، يتيه بماله، يتيه ببيته، يتيه بما عنده، ولكن الله سيدمره، وكأنه دمره، وكأنه أهلكه، إنا بلوناهم. فالحديث عن هؤلاء الكفار الذين يمثلهم الوليد بن المغيرة الذي جرت قصته في الدرس الماضي. فلا تطع كل حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز بشاء مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وقال بعض المفسرين لقد أصابت الشدة أهل مكة في بعض السنوات، وكأن هذه الشدة تأديب من الله عز وجل أو عقاب لهم على كفرهم وتآمرهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنا بلوناهم أي امتحناهم أو أصبناهم بالمصيبة كما بلونا أصحاب الجنة. في معنى ثالث، أي شيء بين يديك تتمتع بصحة، هل هي نعمة؟ لا. هل هي نقمة؟ لا، إنها امتحان. فإذا أنفقت هذه الصحة في طاعة الله انقلبت إلى نعمة، وإذا أنفقتها في معصية الله انقلبت إلى نقمة. بين يديك مال وفير، هل هو نعمة؟ لا. هل هو نقمة؟ لا، مادة امتحان. إن أنفق هذا المال في طاعة الله كان سلما ترقى به، وإن أنفق هذا المال في معصية الله كان دركات تهوي بها. لك زوجة، هل هي نعمة؟ لا. هل هي نقمة؟ لا، إنها امتحان. إن أخذت بيدها إلى الله ورسوله والدار الآخرة كانت نعمة من أجل النعم، أما إذا أفسدتها وأفسدت بها الآخرين كانت نقمة من أعظم النقم. لك أولاد، هل هم نعمة؟ لا. هل هم نقمة؟ لا، إذا نشأتهم على طاعة الله كانوا لك نعمة وكانوا لك صدقة جارية، وإن تركتهم وشأنهم ولم تؤدبهم ولم تعلمهم كانوا نقمة، فكل أعمالهم الخسيسة في صحيفة الذي لم يعتني به. معنى ذلك كل حظوظ الدنيا ليست نعما وليست نقما، إنما هي ابتلاء. فإذا أنفقت هذه النعم في طاعة الله كانت نعما، وإن لم تنفق في طاعة الله كانت نقما، يؤكد ذلك قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا أداة ردع ونفي، كلا ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. من السذاجة وضيق الأفق والغباء أن يتوهم الإنسان أن المال الذي بين يديه نعمة عظمى. هو نعمة إذا أنفقته في طاعة الله، أما إذا أنفقته على المعاصي والآثام كان نقمة وأية نقمة. قس عليه الزوجة والأولاد والصحة وطلاقة اللسان والقدرات العقلية والاختصاص والمهن الراقية، كل هذه الحظوظ ليست نعما وليست نقما، إنما هي سلم ترقى به إن أنفقتها في طاعة الله، أو دركات تهوي بها إن أنفقتها في معصية الله. إنا بلوناهم أي سنبتليهم أي سنعاقبهم، أو عاقبناهم، أو إنا بلوناهم جعلنا هذا المال الذي بين أيديهم مادة امتحان لهم. ألم يقل الله عز وجل أن كان ذا مال وبنين، إنا بلوناهم بهذا المال والبنين. هذا المعنى الثالث، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة فيما تروي التفاسير في اليمن بالقرب من صنعاء كان هناك رجل صالح وله بستان فيه من كل الثمرات، وكان هذا الرجل الصالح يؤدي حق الله للفقراء والمساكين عند حصاد الثمر وقطافها. توفي هذا الرجل الصالح وخلفه أولاد عدة. وقبل أن نتابع القصة أصغرها لكم في قصة قصيرة سمعتها. بيت من بيوت الشام القديمة في أحيائها التقليدية، في هذا البيت شجرة ليمون تحمل من الثمرات ما لا يعد ولا يحصى. وكان في هذا البيت امرأة صالحة، فكلما طرق باب هذا البيت وطلب منهم ثمرة من هذه الثمار قدمت هذه الثمرة وكأنها وقف لأهل الحي. ماتت هذه المرأة الصالحة وجاءت من بعدها زوجة ابنها الشابة، فلما طرق الباب وطلب الطارق ثمرة من هذه الثمار طردته ومنعته من هذا الطلب. بعد حين يبست هذه الشجرة وماتت. تلخيص بسيط جدا لهذه القصة، إن لله عبادا أعطاهم من النعم الشيء الكثير يقرهم عليها ما بذلوها، فإن منعوها حولها إلى غيره. فإياك ثم إياك ثم إياك، إن كان بيدك شيء ثمين تنفع الناس به إياك أن تمتنع عن نفع الناس به، لأنه إن فعلت ذلك أخذ منك وحول إلى غيرك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، بستان جميل فيه من كل الثمرات، صاحبه رجل صالح يؤدي حق الله ويطعم الفقراء والمساكين. وكان من عادة هؤلاء الفقراء والمساكين أن يأتوا إلى هذا البستان يوم الحصاد أو يوم قصف الثمار، فيأخذون حقهم ونصيبهم طيبة به نفوسهم. توفي هذا الرجل وترك أولادا. هؤلاء الأولاد نوع آخر كما هي العادة، إذ أقسموا اجتمعوا ليلا وتدارسوا الأمر ورأوا أن لا يعطوا أحدا من المساكين، عليهم أن يقطفوا هذه الثمار دون أن يشعر بهم أحد، وأن يبيعوها وأن يقبضوا أثمانها دون أن يعطوا الفقراء والمساكين حق الله عز وجل. إذ أقسموا، يعني العمل مؤكد. الإنسان أحيانا يفعل شيء عن غير قصد، أو عن غير تصميم. أما هؤلاء اجتمعوا وتدارسوا وتناقشوا وتحاوروا وقرروا وأقسموا، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني أن يذهبوا بعد منتصف الليل قبل أن يأتي هؤلاء الفقراء، يقطفوا هذه الثمار يضعوها في يعني الصناديق إن صح التعبير، ويسوقونها دون أن يعطوا هؤلاء الفقراء شيئا. ولا يستثنون، ولا يستثنون. هذه الآية لها معنيان. قال بعضهم لا يستثنون من هذه الثمار الفقراء، كلها للبيع، كلها للبيع. يعني مرة قرأت أن محصول البرتقال في أمريكا أراد زارعو البرتقال إتلافه للحفاظ على الأسعار المرتفعة، خافوا من هبوط الأسعار أرادوا إتلاف هذا المحصول. الزنوج الفقراء تسللوا تحت الأسلاك الشائكة ليأكلوا هذا البرتقال الطيب الذي أراد أصحابه إتلافه. في العام القادم فعلوا الشيء نفسه ولكن مع تسميم هذا المحصول لئلا ينتفع منه إنسان. هكذا الكافر شحيح مناع للخير. في أستراليا قبل أعوام عدة تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص، وحفرت الحفر ودفن هذا العدد الكبير، 20 مليون رأس غنم تم إعدامها ودفنها تحت الأرض للحفاظ على أسعارها المرتفعة، بينما هناك شعوب تئن من الجوع، تموت من الجوع، أهلكتها المجاعات. هذا هو الكفر. ولا يستبعد أن يكون أصحاب هذه الأغنام في أستراليا هم أنفسهم أصحاب البقر الذي جن في إنجلترا، لا يستبعد. العقاب كان شديدا، 33 مليار جنيه استرليني قيمة 13 مليون بقرة يجب أن تحرق. فهذا هو الكافر مناع للخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يعطون أحدا. هذا معنى. المعنى الآخر، إذا قلت مثلا أنا سأذهب غدا إلى الجامعة، إذا قلت إن شاء الله تعالى لقد استثنيت. وأي يمين استثنيت معه لا تحنس إطلاقا إذا فعلته. لن أفعل هذا إن شاء الله، خلاص هذا يمين لا حنس فيه لأنه في استثناء. والمؤمن الصادق لا يتكلم كلمة إلا أن يقول إن شاء الله تعالى. نحن والعياذ بالله بعض الناس فهم هذا الاستثناء فهما شيطانيا، يعني إن أراد أن يدفع يقول لك سأدفع لك غدا، أما إن أراد أن لا يدفع يقول إن شاء الله بندفع له إن شاء الله. يستثني إن أراد أن لا يفعل. لكن المؤمن وهو في أعلى درجات العزم والتصميم على أن يفعل يقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ففي عنا إن شاء الله الإيمانية وإن شاء الله النفاقية. إن شاء الله الإيمانية أي أنت عازم على أن تفعل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ماذا يعني أن يقول الإنسان سأفعل ذلك غدا ولا يستثني؟ هو قد يظن القضية سهلة. من قال سأفعل ذلك غدا دون أن يستثني معنى ذلك أنه متأكد من أنه سيعيش غدا، متأكد من أن غدا يتمتع فيه بالصحة، متأكد أن ماله بيديه غدا، وكل هذا لا يملكه. لذلك قالوا من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من عد غدا، كل إنسان يقول سأفعل هذا غدا دون أن يكون بتصميم وعزم، دون أن يستثني، فهو مشرك، لأنه يعتقد أنه مستقل بإرادته عن الله، مستقل بإرادته وبفعله. أنت حينما تستثني تكون عبدا صالحا، وتكون مؤمنا، وتكون عالما. هؤلاء لا يستثنون، لا يستثنون من الثمار التي سيقطفونها جزءا للفقراء، ولا يستثنون بقولهم فيقولون إن شاء الله، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، إن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هكذا اجتمعتم، وهكذا قررتم، وهكذا تعاهدتم، وهكذا أقسمتم، وهكذا صممتم، ماشي. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الشيء المألوف الآن موجة صقيع واحدة لبضع دقائق تتلف محاصيل بمئات الملايين، وهذا شيء يعلمه كل من يعمل بالزراعة. جاء صقيع للغوطة أتلف كل محصول المشمش، ما في مشمش أبدا. هذا طائف من ربك وهم نائمون. كل إنسان يفكر بضمن بمئتين ألف بخمسمائة ألف بمليون، جاء طائف من ربك وهم نائمون. لذلك كل إنسان، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته، يؤدي زكاة الزروع. زكاة الزروع الأرض المسقية زكاتها نصف العشر، والأرض البعل زكاتها العشر، دون أن تحسب النفقات. الأرض المروية زكاتها نصف العشر، والأرض غير المروية البعل زكاتها العشر. من أدى زكاة مزروعاته حفظ الله له هذه المزروعات. وهناك أدلة كثيرة جدا، يعني قد يزرع مزارعان أرضين متجاورتين يسقيهما نهر واحد، والذي زرع هذه وتلك مزارع واحد، ونوع البذار واحد، ونوع السماد واحد، والأمطار التي هطلت واحدة، ثم تجد أن هذا الحقل أعطى أضعافا مضاعفة، وهذا الحقل أعطى شيئا نزرا يسيرا. طيب ما السبب؟ هذا نوى أن يؤدي زكاة مزروعاته، وهذا أراد أن يمنع حق المسكين. سمعت قصة قديمة جدا، أنه قبل 50 عام جاءت موجة جراد إلى هذه البلدة لم تبقي شيئا، أكلت الأخضر واليابس وأهلكت كل المزارع والبساتين، إلا أن هناك بستانا يتمتع بأعلى درجات الندرة. سألوا صاحبه ما سر أن الجراد لا يأتي إلى بستانه؟ قال عندي دواء. قالوا ما هذا الدواء؟ تمنع الناس من هذا الدواء؟ قال زكاة، تأدية الزكاة، هذا هو الدواء. ويقسم بالله أحدهم أنه جاء بكيس جراد من الحقول المجاورة وألقاها في هذا البستان، بأقل من دقائق لم تبقى جرادة واحدة، كلها طارت بعيدا. الذي يؤدي زكاة ماله، سألني مرة واحد: هل على العسل زكاة؟ قلت له: نعم. قال: فإذا لم ندفع؟ قلت له: القراد جاهز، هذه حشرة تأكل النحل وتتلف الخلايا، وقد جاءت موجة قراد قبل أعوام أتلفت معظم خلايا النحل، فإما أن تدفع الزكاة وإما العلاج جاهز. هؤلاء قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طائف لك أن تفهمه صقيعا، لك أن تفهمه كما تروي بعض التفاسير، والله أعلم، أن ملائكة اقتلعت هذه الأشجار كلها ووضعتها في الطائف. نحن يعنينا أن هذا الثمر تلف بطريقة أو بأخرى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهذا الطائف موجود دائما في كل عصر، موجة صقيع طائف، فيضانات تتلف المحاصيل طائف، رياح عاتية تقتلع البيوت البلاستيكية كلها هذا طائف. إنه مرة فأر الحقل، مرة الذبابة البيضاء، يعني عدد الحشرات التي تقضي على المزروعات لا تعد ولا تحصى، من حشرات إلى آفات إلى فيضانات إلى رياح عاتية إلى صواعق إلى صقيع، هذا كله من الطائف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهذا للمزارعين، أما للتجار في حرائق يحترق مستودع بيقول لك 20 مليون، هذا طائف أيضا، الحريق طائف والمصادرة طائف وتلف البضاعة طائف، وأن تأتي البضاعة بغير التي اشتريتها فتخسر خسارة كبيرة طائف، يعني عدد الأدوية التي عند الله لا تعد ولا تحصى، عدد الأدوية التي عند الله والتي يعاقب بها هؤلاء الذين منعوا حق الفقير لا تعد ولا تحصى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم يحلمون بقطف الثمار وجني المحاصيل وبيع هذه الثمار ووضع أثمانها في جيوبهم، ثم يرفلون بأسواب العز والغنى، نائمون، اجتمعوا وقرروا وأقسموا واتخذوا القرار وتعاهدوا وهم يحلمون بالثروة الطائلة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كأنها مقطوعة، إما أنها أرض خلاء لا شيء فيها اقتلعت أشجارها، وإما أن هذه الثمار احترقت من الصقيع، فأصبحت وكأنها قد قطعت ثمارها وكأنها قد جنيت ثمارها فأصبحت كالصريم. استيقظوا مبكرين بحسب ما اتفقوا، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يلا قوموا إلى جني المحاصيل وبيع الثمار ومنع حق الفقير، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، ما أرادوا أن يشعروا أحدا أنهم سيقطفون الثمار اليوم، لأن الفقراء من عادتهم أن يأتوا إلى البستان ليأخذوا حقهم، أرادوا أن يقطفوا الثمار في وقت مبكر جدا. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. نقف هنا قليلا ليدخل موضوعا في العقيدة مهم جدا. الإنسان مسير ومخير، حينما خلقها الله عز وجل من أب وأم وفي بلد معين ومكان معين وزمن معين وبيئة معينة وإمكانات معينة وخصائص وقدرات وشكل وطول ولون إلى آخره، هذه القدرات التي أودعها الله فيك نوع من التسيير، هي قطعا لصالحك، فلما بلغ الإنسان رشده كلفه الله، كلفه الله أمره ونهاه، افعل ولا تفعل، أمره أن يصلي، أمره أن يصوم، أمره أن يحج، أمره أن يضبط جوارحه، أن يغض بصره عن محارم الله، وأن يصون سمعه عن الذي لا يرضي الله، ثم أمره أن يقيم شرع الله في بيته وفي عمله إلى آخره. الإنسان مكلف والإنسان مخير، مكلف ومخير فيما كلف، إما أن يستقيم وإما أن ينحرف، إما أن يستجيب وإما أن يتبع الهوى، إما أن يحسن وإما أن يسيء، إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن ينصف وإما أن يجحد، مخير. الإنسان اختار شيئا من هذين الشيئين، اختار الانحراف، الله جل جلاله ماذا يفعل به؟ يدعه إلى أن يموت، يموت إلى جهنم، هو رب العالمين، ماذا يفعل به؟ الآن يسيره إلى دفع ثمن اختياره تربية وتعليما. لو أن إنسانا مخير خير فيما كلف فاختار الاستقامة، الآن يسيره توفيقا بوفقه، يحفظه، يرعاه، يصونه، يؤيده. لو أنه اختار المعصية يسوق له من الشدائد، ولو كان ذكيا لا ينفع الذكاء مع الله أبدا، يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع ذا الجد يا رب منك الجد. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. فالإنسان مخير فيما كلف، فإذا اختار شيئا طاعة أو معصية، صدقا أو كذبا، إحسانا أو إساءة، استقامة أو انحرافا، إنصافا أو جحودا، إذا اختار شيئا من هذين الشيئين تقتضي حكمة الله ورحمته وتربيته لنا أن يكافئ المحسن وأن يعاقب المسيء. الآن سيره إلى دفع ثمن اختياره، فالمستقيم يسير ليكافئه الله، يلهمه الصواب، يلهمه هذه الصفقة يربح بها، يلهمه هذا العمل يسعد به، والمنحرف يسير لدفع ثمن اختياره السيء. فالإنسان إذا كلف واختار الشيء السيء عنده تسيير لتربيته، وهذا الذي حصل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تصميم واضح. وغدوا على حرد قادرين، الحرد هو المنع، يعني اعتقدوا أنهم قادرون على منع حق المساكين والفقراء. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها صعقوا. أين الثمار؟ أو أين الأشجار؟ هذا ليس بستانهم، سلكوا له طريقا خطأ. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليس هذا هو البستان، أخطأنا في الطريق. البستان مثقل للثمار، المحاصيل طيبة والأسعار غالية والثروه مقبلة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ثم اكتشفوا أن هذا هو بستانهم، وأن الطريقة هي هي، وأن المحاصيل قد تلفت، وأن الثمار قد أحرقت، أو أن الأشجار قد اقتلعت على رأي بعض المفسرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هذا هو التأديب الإلهي، هذه هي التربية الإلهية، هذا هو التسيير الإلهي بدفع ثمن الاختيار. لو أن الله سبحانه وتعالى أخر الثواب والعقاب ليوم القيامة لهلك معظم الناس، ولكن رحمة الله جل جلاله اقتضت أن يتابع الإنسان، إن اختار اختيارا سيئا أدبه في الدنيا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أليس من الممكن أن يظهر الفساد دون أن يذيق الله الناس بعض ما كسبوا؟ أليس من الممكن أن تكون الإباحية على أشدها في العالم الغربي دون أن يظهر مرض الإيدز؟ ممكن. لو أن هذا الفيروس ما خلقه الله أصلا، والإباحية على قدم وساق، والناس غارقون في ملذاتهم إلى أن يأتيهم الأجل، إلى جهنم وبئس المصير. لكن تربية الله تقتضي خلاف ذلك. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لماذا يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ تصور لو أن صاحب مؤسسة أعلن عن حاجته إلى وظيفة، وجاء موظف وبين له أنه هناك عدة أشهر للتدريب، إما أن نقبلك وإما أن نرفضك. وهذا المدير العام كلما أخطأ هذا الموظف المدرب سجل عليه خطأه، فلما تراكمت أخطاؤه فصله واستغنى عن خدماته. هذا أسلوب. الأسلوب الآخر: كلما أخطأ حاسبه وبين له الصواب، فإذا بعد حين موظف متفوق أبقاه عنده. أيهما أرحم وأيهما أحكم وأيهما أكمل؟ أن تحصي على الناس أخطاءهم ثم تهلكهم، أم أن تربيهم يوما بيوم وساعة بساعة؟ هذا ما يفعله الله عز وجل. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقاب، إذا أحب الله عبده ساق له بعض الشدائد، إذا أحب الله عبده حاسبه حسابا عسيرا في الدنيا كي يرقى كي يستقيم. هؤلاء يبدو أن الله يحبهم، لذلك حينما يعني غفلوا عن حق الفقير أتلف الله مزروعاتهم. وهناك آلاف القصص. يعني حدثني صديق حسب في رمضان ما عنده من مال، فزكاة ماله مثلا 11,560 ليرة مثلا. دخل مع خصام مع زوجته، هلا من دون دفع زكاة السنة من دهن البيت، ضغطت عليه إلى أن استجاب لها وألغى دفع الزكاة. قال: عندي مركبة أصيبت بحادث أخذتها للتصليح، يعني مجموع الفاتورة الكاملة 11,560. هي تربية إلهية، هذه تربية إلهية. فكل إنسان يمتنع عن تطبيق الشريعة أو عن أداء الزكاة، الله بيأدبه بإتلاف أيام، بأتلف له قدر الزكاة، أيام الضعف، أيام 4 أضعاف بحسب الحكمة. فهناك آلاف القصص، هذه قصة متكررة لكنها نموذجية تشكل نموذج بشري. نعم، إنسان ضن بماله عن أن يزكي، إنسان آثر المال على تأدية حقه حق الله له. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، يعني أقربهم إلى الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطاء بيني وبين عبادي. هؤلاء إخوة يعني أقربهم إلى الله؟ قال أوسطهم: ألم أقل لكم؟ معنى ذلك أنه عارضهم حينما اجتمعوا وقرروا واتفقوا، عارضهم. فلماذا أتلف الله حصته معهم؟ لأنه في النهاية سيرهم. هو عارضهم فضغطوا عليه فاستجاب لهم، فشمله عقاب الله عز وجل. ألم أقل لكم؟ إذن لا يكفي أن تقول ثم أن ترضخ، ما بيكفي، يجب أن تقول وأن تفعل، لا أن تقول وترضخ. أحيانا بدك شريك، ما شريكي ما دفع الزكاة، والله أقنعته كثير ما رضي، بدك تاكلها معه. لا بد من أن يصيبك ما يصيبه، أما إذا كنت صادقا قل أبدا. لا بد من دفع الزكاة، أنا أدفع نصيبي ولك الاختيار أنت. أما اعترضت اعتراض لطيف جدا، الضغط شديد، استجبت. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لو سبحتم الله نزهتموه عن الشرك. أنتم ظننتم أنكم قادرون على استيفاء ثمن محاصيلكم وثماركم ووضعها في جيوبكم، والله عز وجل لا علاقة له بذلك. أنتم أشركتم، أنتم بهذا العمل ما نزهتم الله عز وجل عن الشريك، بيده كل شيء، محاصيلكم بيده. إذن ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لو نزهتم الله عن الشريك ولم تشركوا أنفسكم معه في أنكم سوف تفعلون ما تفعلون والله سبحانه وتعالى لا يعلم أو لا يفعل شيئا. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. اعترفوا بذنبهم، وهذه نعمة كبرى، نعمة كبرى أن تعترف بخطئك، نعمة كبرى أن تسترجع، نعمة كبرى أن تحاسب نفسك، نعمة كبرى أن تعود إلى الحق. العودة إلى الحق فضيلة من فضائل. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. الحق عليك؟ لا، الحق عليك. بدأوا يتراشقون التهم. أنت ما أصريت علي، وأنت كمان أخذت موقف قاسي. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. طغينا، تجاوزنا الحد المعقول. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. لذلك أيها الإخوة، مرة ثانية، من نعم الله الكبرى أنه إذا جاءت مصيبة وعرفت سرها وعدت إلى الله فهذه نعمة كبرى. يا ويلنا إنا كنا طاغين، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصيب إنسان بمصيبة ينبغي أن يقول ويدعو: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فعند زوج توفي أبو سلمة، لا تعلم أن في الرجال من هو أفضل منه رجولة ومروءة وكرما وشهامة وطاعة وتفوقا وعلما. حينما بدأت تدعو كما علمها النبي، أنه مو معقول، ليس هناك أفضل منه، ثم فوجئت أن رسول الله قد خطبها لنفسه. لذلك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني إذا جاءت مصيبة لا سمح الله وأتلفت المال واستفدت منها، أنت الرابح الأكبر. المال يعوض، المال يعوض، ما ضاعت عبرة كانت لصاحبها عبرة. لو ذهب نصف مالك وحملك هذا على طاعة الله أنت الرابح الأكبر. لو فقدت أثمن شيء تملكه وحملك هذا الفقد على طاعة الله أنت الرابح الأكبر. لو فقدت وظيفتك العالية وملت إلى الله وطاعته وطلب العلم أنت الرابح الأكبر. أي شيء يضيع منك إذا كان سبب هداك إلى الله أو سبب معرفتك بالله أنت الرابح الأكبر. المحاصيل تلفت لكنهم عادوا إلى الله وعادوا إلى طاعته. يعني أنا أعرف رجل الدين خارج حساباته، يعيش لدنياه، اتهم بشيء هو بريء منه، فسيقت له شدة هي قاسية جدا، هذه الشدة حملته على التوبة وأداء الصلوات وطاعة الله. هل هو رابح أم خاسر؟ الرابح الأكبر. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تلف هذه المحاصيل جعلهم يرغبون إلى الله، تلف هذه المحاصيل جعلهم يعترفون أنهم طغوا وبغوا، تلف هذه المحاصيل جعلهم يعترفون أنهم ظلموا أنفسهم. إنا إلى ربنا راغبون. كل هذه القصة مطوية بكلمتين هي حكمتها ومحورها ومغزاها: كذلك العذاب. يعني يا عبادي، كل أنواع العذاب الذي أسوقه لكم في الدنيا، عذاب نفسي، هم، خوف، نقص في الأموال، نقص في الثمرات، نقص في الأنفس، موت الأقارب، تلف المال، الأمراض بشتى أنواعها حتى العضال منها، كل أنواع الشدائد التي أسوقها لعبادي من هذه على هذه الشاكلة كي أقربهم، كي أنقلهم إلى الهدى، إلى الطاعة، إلى التوبة، إلى الإقبال على الله، إلى الرغبة فيما عند الله. كذلك العذاب. فهناك خياران: هناك عذاب أكبر يوم القيامة في جهنم، وهناك عذاب أصغر في الدنيا. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه القصة تصور كل أنواع المصائب على اختلافها التي يسوقها الله للناس في الدنيا من أجل أن يقولوا إنا إلى ربنا راغبون، من أجل أن يقولوا إنا كنا ظالمين، من أجل أن يقولوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فالإنسان يجب أن يعلم علم اليقين. إذا كان في انحراف، في تقصير، في عدوان، في أكل مال حرام، يجب أن يعلم علم اليقين أن علاجا سينتظره وأن تأديبا من الله ينتظره وأن الله لن يدعه هكذا لأنه يحبه. وقد قال الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فهذه القصة مفتاحها، مغزاها، كلمة سرها إن صح التعبير: كذلك العذاب. هذا هو العذاب. شر للشر لا وجود له، شر للشر يتناقض مع وجود الله أبدا. إما أن تؤمن بوجود الله وإما أن تؤمن بالشر للشر. شر للخير يبدو لك شرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. أعرف يعني رجلا متعلقا بابنته الجميلة تعلقا لا حدود له، وهو متفلت، أصيبت هذه الفتاة بمرض خبيث، جعلت الأب والأم ينفقان كل ما يملكان، اضطرا لبيع بيتهما، ثم خطر في بالهما خاطر: لو أننا تبنا إلى الله لعل الله يشفيها لنا. فتابا إلى الله والتزما أمره ونهيه، وبعد حين شفيت من مرضها. هذا المرض المخيف كأنه ضيف أتى، دفعهما إلى طاعة الله ثم انسحب. كذلك العذاب، هكذا العذاب. يجب أن تعلم علم اليقين. نحن لكن ما الذي يحصل؟ ترى آلاف الحوادث، إنسان يصاب بمرض عضال، إنسان يفتقر فجأة، إنسان يعذب، أنت لا تعلم إلا الفصل الأخير، أما الفصول السابقة لا تعرفها أنت. بس يجب أن تعلم أنه ما من نتيجة إلا متطابقة مع المقدمات، تطابق رائع، لكن ما كل شيء تعلمه أنت، يجب أن تستسلم. كذلك العذاب، قس عليه كل شيء، كل أنواع الشدائد المادية والمعنوية، ولنبلونكم بشيء من الجوع بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أخواننا الكرام، مفتاح هذه القصة في كلمة كذلك العذاب، أي كل أنواع العذاب التي أسوقها لعبادي من هذا النوع على هذه الشاكلة. لماذا أسوقها لهم؟ قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لا، ممكن أب يوافق على قطع يد ابنه طبعا إذا في مرض القرقرين، اليوم من هون، ثاني يوم من هون، ثالث يوم من هون. فالإنسان العادي إذا أيقن في خطر متفاقم يوقفه عند حده، فربنا عز وجل يسوق الشدائد، لكن لماذا يسوقها؟ لئلا يذوق صاحبها نار جهنم. هو ملخص الآية أو القصة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كذلك العذاب في الدنيا، لأنه ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.